السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوه سبحانه واعلموا أن رحمته مقرونة بتقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة، ومن أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وإنا نرى في واقعنا آثار رحمة الله عز وجل في الخلائق، يخلقهم ويعبدون غيره، يرزقهم ويشكرون غيره، وهو حليم عنهم. كل ذلك من آثار رحمة الله. وقد خلق الله عز وجل الرحمة التي بها يتعاطف الخلائق يوم خلق السماوات والأرض، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، من الخصائص العظيمة لديننا الحنيف أن الله عز وجل أمرنا بالتراحم والتآلف والتعاطف، وأخبر أن المؤمنين إخوة، وأخبر أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق أجمعين، كما قال في محكم الكتاب المبين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، إنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ييسر على من يسر، وهو جل في علاه يكرم من أكرم، وهو جل في علاه يرحم من يرحم، فالجزاء عنده من جنس العمل. ولذلك أوجب الله على المسلمين أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يرأف بعضهم ببعض، وربط بينهم برباط من الأخوة متين، قائم على الألفة والرحمة والمحبة في الدين، أقوى من كل رابطة طينية أو أرضية. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. عباد الله، إن من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا صغاركم، وارحموا ضعفاءكم، وارحموا مستخدميكم. كن رحيما في بيتك، رحيما في إمرتك، رحيما في مسؤوليتك، تجد الرحمة من الله عز وجل. ومتى ما كنت عسيرا تجد العسرة، لأن الجزاء من جنس العمل. ولقد ضرب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وسائر السلف أروع الأمثلة في التراحم، حيث التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم من قبائل شتى ومن أعراق متنوعة ومن بلدان مختلفة، فكانوا فيما بينهم متراحمين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، آلامهم وآمالهم واحدة، مؤثرين على أنفسهم في أموالهم وأملاكهم. قال أنس رضي الله عنه: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعندهم امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. أخرجه البخاري. هم الذين وصفهم ربهم بقوله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلما كانوا كذلك رحمهم الله وأعزهم. وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتراحموا فيما بينكم، وإياكم والظن والبخل والشح، فإنها أمور تنافي الرحمة. ولا يظنن ظن أن ظنه وبخله يمنع الرزق عن غيره، فإن الأرزاق مقسمة. أيها المؤمنون، إن التراحم بين المؤمنين وسيلة من أسباب توحد المسلمين، ومن أجل ذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتراحموا فيما بينهم. ومن أسباب حفظ الأمة ودوامها أن يتراحم المسلمون فيما بينهم، وأن يصلحوا ذات بينهم، قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا نهانا الله أن نتنابز بالألقاب، لأن ذلك ينفر القلوب ويباعد فيما بين الأنفس. ورحمة المسلم تتعدى ذلك لتشمل الخلق كلهم. فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على ما تحابوا عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم تحابوا، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، أي أن كل واحد يرحم قريبه وابنه وصاحبه. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم، ولكن رحمة العامة، رحمة العامة. أخرجه النسائي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. عباد الله، إن الرحمة التي بها تنال الرحمات من الله هي أن تكون رحمتك للناس كلهم، ولا سيما لمن لا يربطك بهم نسب ولا حسب ولا سبب ولا شيء من أغراض الدنيا. فهذه الرحمة هي التي تكون لله، فتنال في مقابلها من الله، فكيف تكون لك عطية الله؟ يا فرحة من كان كذلك. ومن أسباب دوام الرحمة والنعمة الاجتماع والائتلاف، ونبذ الفرقة والاختلاف. فإن الله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه أحمد وغيره، وحسنه الألباني. فلنكن كما أمرنا ربنا وحثنا على ذلك نبينا، إخوة متحابين متراحمين متآلفين، وليرفق بعضنا ببعض، ويعذر بعضنا بعضا فيما تجوز فيه المعاذير. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لهداك والبسه ثوب الصحة والعافية، ووفق نائبه ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.